من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور. أي يا من يريد العزة اطلبها ممن هي بيده، فإن العزة بيد الله ولا تنال إلا بطاعته، وقد ذكرها بقوله إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. إليه يصعد الكلم الطيب من قراءة وتسبيح وتحميد وتهليل وكل كلام حسن طيب، فيرفع إلى الله ويعرض عليه ويثني الله على صاحبه بين الملأ الأعلى. والعمل الصالح من أعمال القلوب وأعمال الجوارح، يرفعه الله تعالى إليه أيضا كالكلم الطيب. وقيل والعمل الصالح يرفع الكلم الطيب، فيكون رفع الكلم الطيب بحسب أعمال العبد الصالحة، فهي التي ترفع كلمه الطيب، فإذا لم يكن له عمل صالح لم يرفع له قول إلى الله تعالى، فهذه الأعمال التي ترفع إلى الله تعالى ويرفع الله صاحبها ويعزه. وأما السيئات فإنها بالعكس، يريد صاحبها الرفعة بها ويمكر ويكيد ويعود ذلك عليه ولا يزداد إلا إهانة ونزولا. والعمل الصالح يرفعه والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد. لهم عذاب شديد يهانون فيه غاية الإهانة. ومكر أولئك هو يبور، أي يهلك ويضمحل ولا يفيدهم شيئا، لأنه مكر بالباطل لأجل الباطل. والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا. يذكر تعالى خلقه الآدمي وتنقله في هذه الأطوار من تراب إلى نطفة وما بعدها، ثم جعلكم أزواجا، أي لم يزل ينقلكم طورا بعد طور حتى أوصلكم إلى أن كنتم أزواجا، ذكرا يتزوج أنثى، ويراد بالزواج الذرية والأولاد، فهو وإن كان النكاح من الأسباب فيه فإنه مقترن بقضاء الله وقدره وعلمه. وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، وكذلك أطوار الآدمي كلها بعلمه وقضائه. وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب، إن ذلك على الله يسير. وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره، أي عمر الذي كان معمرا عمرا طويلا، إلا بعلمه تعالى. أو وما ينقص من عمر الإنسان الذي هو بصدد أن يصل إليه لولا ما سلكه من أسباب قصر العمر كالزنا وعقوق الوالدين وقطيعة الأرحام ونحو ذلك مما ذكر أنها من أسباب قصر العمر. والمعنى أن طول العمر وقصره بسبب وبغير سبب كله بعلم الله تعالى، وقد أثبت ذلك في كتاب حوى ما يجري على العبد في جميع أوقاته وأيام حياته. إن ذلك على الله يسير، أي إحاطة علمه بتلك المعلومات الكثيرة وإحاطة كتابه فيها، فهذه ثلاثة أدلة من أدلة البعث والنشور كلها عقلية نبه الله عليها في هذه الآيات: إحياء الأرض بعد موتها، وأن الذي أحياها سيحيي الموتى، وتنقل الآدمي في تلك الأطوار، فالذي أوجده ونقله طبقا بعد طبق وحالا بعد حال حتى بلغ ما قدر له، فهو على إعادته وإنشائه النشأة الأخرى أقدر، وهو أهون عليه. وإحاطة علمه بجميع أجزاء العالم العلوي والسفلي، دقيقها وجليلها، الذي في القلوب والأجنة التي في البطون، وزيادة الأعمال ونقصها، وإثبات ذلك كله في كتاب. فالذي كان هذا يسيرا عليه فإعادته للأموات أيسر وأيسر، فتبارك من كثر خيره ونبه عباده على ما فيه صلاحهم في معاشهم ومعادهم. وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. هذا إخبار عن قدرته وحكمته ورحمته أنه جعل البحرين لمصالح العالم الأرضي كلهم، وأنه لم يسوي بينهما لأن المصلحة تقتضي أن تكون الأنهار عذبة فراتا سائغا شرابها لينتفع بها الشاربون والغارسون والزارعون، وأن يكون البحر ملحا أجاجا لئلا يفسد الهواء المحيط بالأرض بروائح ما يموت في البحر من الحيوانات، ولأنه ساكن لا يجري فملوحته تمنعه من التغير، ولتكون حيواناته أحسن وألذ، ولهذا قال ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها. ومن كل من البحر الملح والعذب تأكلون لحما طريا وهو السمك المتيسر صيده في البحر، وتستخرجون حلية تلبسونها من لؤلؤ ومرجان وغيرهما مما يوجد في البحر، فهذه مصالح عظيمة للعباد. ومن المصالح أيضا والمنافع في البحر أن سخره الله تعالى يحمل الفلك من السفن والمراكب، فتراها تمخر البحر وتشقه فتسلك من إقليم إلى إقليم آخر ومن محل إلى محل، فتحمل السائرين وأثقالهم وتجاراتهم، فيحصل بذلك من فضل الله وإحسانه شيء كثير، ولهذا قال لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. ومن ذلك أيضا إيلاجه تعالى الليل بالنهار والنهار بالليل، يدخل هذا على هذا وهذا على هذا، كلما أتى أحدهما ذهب الآخر، ويزيد أحدهما وينقص الآخر ويتساويان، فيقوم بذلك ما يقوم من مصالح العباد في أبدانهم وحيواناتهم وأشجارهم وزروعهم. وكذلك ما جعل الله في تسخير الشمس والقمر الضياء والنور والحركة والسكون وانتشار العباد في طلب فضله وما فيهما من تنضيج الثمار وتجفيف ما يجفف وغير ذلك مما هو من الضروريات التي لو فقدت للحق الناس الضرر. وقوله كل يجري لأجل مسمى، أي كل من الشمس والقمر يسيران في فلكهما ما شاء الله أن يسيرا، فإذا جاء الأجل وقرب انقضاء الدنيا انقطع سيرهما وتعطل سلطانهما وخسف القمر وكورت الشمس وانتثرت النجوم. فلما بين تعالى ما بين من هذه المخلوقات العظيمة وما فيها من العبر الدالة على كماله وإحسانه قال ذلكم الله ربكم له الملك، أي الذي انفرد بخلق هذه المذكورات وتسخيرها هو الرب المألوه المعبود الذي له الملك كله. والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، والذين تدعون من دونه من الأوثان والأصنام ما يملكون من قطمير، أي لا يملكون شيئا لا قليلا ولا كثيرا حتى ولا القطمير الذي هو أحقر الأشياء، وهذا من تنصيص النفي وعمومه، فكيف يدعون وهم غير مالكين لشيء من ملك السماوات والأرض. ومع هذا إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، إن تدعوهم لا يسمعوكم لأنهم ما بين جماد وأموات وملائكة مشغولين بطاعة ربهم، ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم، ولو سمعوا على وجه الفرض والتقدير ما استجابوا لكم لأنهم لا يملكون شيئا ولا يرضى أكثرهم بعبادة من عبده

فإنه لا يحمل عن قريب، فليست حال الآخرة بمنزلة حال الدنيا. يساعد الحميم حميمة والصديق صديقة، بل يوم القيامة يتمنى العبد أن يكون له حق على أحد ولو على والديه وأقاربه. إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة، أي هؤلاء الذين يقبلون النذارة وينتفعون بها، أهل الخشية لله بالغيب، أي الذين يخشونه في حال السر والعلانية والمشهد والمغيب، وأهل إقامة الصلاة بحدودها وشروطها وأركانها وواجباتها وخشوعها، لأن الخشية لله تستدعي من العبد العمل بما يخشى من تضييعه العقاب، والهرب مما يخشى من ارتكابه العذاب، والصلاة تدعو إلى الخير وتنهى عن الفحشاء والمنكر. ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير، أي ومن زكى نفسه بالتنقي من العيوب كالرياء والكبر والكذب والغش والمكر والخداع والنفاق ونحو ذلك من الأخلاق الرذيلة، وتحلى بالأخلاق الجميلة من الصدق والإخلاص والتواضع ولين الجانب والنصح للعباد وسلامة الصدر من الحقد والحسد وغيرهما من مساوئ الأخلاق، فإن تزكيته يعود نفعها إليه ويصل مقصودها إليه، ليس يضيع من عمله شيء. وإلى الله المصير، فيجازي الخلائق على ما أسلفوه ويحاسبهم على ما قدموه وعملوه، ولا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور، يخبر تعالى أنه لا يتساوى الأضداد في حكمة الله وفيما أودعه في فطر عباده. وما يستوي الأعمى فاقد البصر والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور، وما يستوي الأحياء ولا الأموات. فكما أنه من المتقرر عندكم الذي لا يقبل الشك أن هذه المذكورات لا تتساوى، فكذلك فلتعلموا أن عدم تساوي المتضادات المعنوية أولى وأولى، فلا يستوي المؤمن والكافر ولا المهتدي والضال ولا العالم والجاهل ولا أصحاب الجنة وأصحاب النار ولا أحياء القلوب وأمواتها، فبين هذه الأشياء من التفاوت والفرق ما لا يعلمه إلا الله تعالى. فإذا علمت المراتب وميزت الأشياء وبان الذي ينبغي أن يتنافس في تحصيله من ضده، فليختر الحازم لنفسه ما هو أولى به وأحقها بالإيثار. إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور، إن الله يسمع من يشاء سمع فهم وقبول، لأن الله تعالى هو الهادي الموفق. وما أنت بمسمع من في القبور، أي أموات القلوب، أو كما أن دعاءك لا يفيد سكان القبور شيئا، كذلك لا يفيد المعرض المعاند شيئا، ولكن وظيفتك النذارة وإبلاغ ما أرسلت به قبل منك أم لا. ولهذا قال: إن أنت إلا نذير، إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. إنا أرسلناك بالحق، أي مجرد إرسالنا إياك بالحق، لأن الله تعالى بعثك على حين فترة من الرسل وطموس من السبل واندراس من العلم وضرورة عظيمة إلى بعثتك، فبعثك الله رحمة للعالمين. وكذلك ما بعثناك به من الدين القويم والصراط المستقيم حق لا باطل، وكذلك ما أرسلناك به من هذا القرآن العظيم وما اشتمل عليه من الذكر الحكيم حق وصدق، بشيرا لمن أطاعك بثواب الله العاجل والآجل، ونذيرا لمن عصاك بعقاب الله العاجل والآجل، ولست ببدع من الرسل. وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، فما من أمة من الأمم الماضية والقرون الخالية إلا خلا فيها نذير يقيم عليها حجة الله، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة.